جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم من أراد أن يحلل لزوجين مطلقين ثلاثة وهم لا يعلمون، إنما أراد بذلك الإصلاح؟ هو آثم ولو لم يعلم الزوجان، فالنبي صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له. لكن لو كان فعل هذا رجل ولم يعلم المحلل له بذلك، ليس على المحلل له إثم. يعني لو جاء رجل وعلم أن فلان له رغبة في زوجته التي طلقها ثلاثا، فقام هو بنفسه دون أن يعلم زوجها الأول وتزوجها من قصد بقصد أن يحللها، فهو الآثم الملعون على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، والزوج ليس عليه شيء. ولكن إذا اتفق بأن اتفق مع زوجها يتزوجها ليحللها، فالوعيد يتنزل على الطرفين. فهذا الذي أضر بنفسه من أجل أن يحسن لغيره، وهو في الحقيقة يعني أساء لنفسه وأساء لغيره، لأن هذا الحكم مبناه على وجود يعني زوج يتقدم لهذه الزوجة عن رغبة تزوجها ثم يدخل بها، ولا بد أن يقع الوطء ثم بعد ذلك يفارقها بعد أن يعني طابت نفسه ولم يقنع بها، فلا بأس أن ترجع إلى زوجها. نعم. يقول: أحسن الله إليك، مما أشرتم إليه قبل قليل من الكفاءة في الزوج، فهل يجوز المتمسك السني أن يتزوج على البدعية إذا كانت في مجتمع بدعي حتى تكون سنية؟ نعم، ذكرنا أن الكفاءة ليست معتبرة في حق الرجل، يعني يجوز للرجل أن يتزوج بامرأة مبتدعة، لأنه متى ما حصل له الضرر جاز أن يطلقها، ولكن هذا الشرط معتبر في حق المرأة أن يكافئها الرجل، لا أن يقال هذه المرأة أن تكون مكافئة لهذا الزوج، لأن الزوج هو الذي خطبها باختياره وقبل بالزواج منها. ولا يتصور وجود زواج وأن يتزوج رجل بامرأة من غير الموافقة، هو الذي رغب في هذا، فهذا حقه. وقال العلماء أيضا الرجل إذا تزوج المرأة متى ما حصل له الضرر جاز له أن يدفع هذا الضرر بتطليقها، بخلاف المرأة فإنها لا تملك أن تطلق نفسها. أيضا إذا حصلت نية صالحة أن يتزوج هذه المبتدعة ليصلحها ويدعوها، أو الفاسقة ليتزوجها ليصلحها، فنعم، لكن يتجنب الزواج بزانية، لأن الزنا والعياذ بالله أمر عظيم. لكن من كان لديها قصور في بعض المخالفات الشرعية التي لا تصل إلى ترك الصلاة، إن ترك الصلاة على الصحيح أنه كفر، ولا تصل مخالفة إلى حد الزنا، لأن قوام الزواج على يعني عفة المرأة. وأما إذا كانت مخالفات أخرى لا تصل إلى الشرك من قبيل البدع والمعاصي، فإذا تزوجها فهو يملك ذلك، وإذا قصد بتزوجها بأن يصلحها وأن يدعوها له أجر في ذلك. أحسن الله إليكم. يقول السائل: المرأة الناشز هل ينفق عليها؟ نعم، المرأة الناشز هي زوجة، وكونها قصرت في حق زوجها لا يجوز له أن يقصر في حقها، وهذه قاعدة شرعية دائما، الحقوق التي بين الخلق، إذا قصر أحد الأطراف في حقك فلا تقصر في حقه، في كل العلاقات بين الزوجين إذا قصرت المرأة في حقك لا تقصر في حقه، وإذا قصر الزوج في حق زوجته لا تقصر في حقه. وأكبر المشاكل التي تنشأ الآن بين الزوجين كما يحصل من خلال الاتصالات والسؤال هو أن يقابل التقصير بالتقصير، المرأة يعني تقصر في حق زوجها فيعاقبها بأن لا يحقق لها طلبها الواجب، وأما ما يكون بينهما من المعروف والإحسان فهذا فضل، فمن منع الفضل ليس بظالم، لكن أحيانا يمنعها من النفقة ويمنع يعني أن تزور أهلها وأن تصل أرحامها، فهذا اعتداء عليها. وأحيانا يكون الاعتداء من الزوجة إذا قصر في حقها منعته حقوقه، وأعظم الحقوق امتناعها من فراش زوجها. قد جاء في الحديث أن الملائكة تبيت تلعن هذه المرأة. كثير من النساء تظن أن هذا الأمر سهل، كل ما غضبت امرأة على زوجها امتنعت من فراشه، وهذا أمر عظيم وله أثاره الخطيرة على الحياة الاجتماعية وعلى المسلمين. هذا لا يجوز، حتى لو قصر تؤدي حق الله وتؤدي ما شرع الله لها، ما شرع الله من الحقوق بين الزوجين. وهذا أيضا سبب في أن يلين قلب الرجل فيعطيها حقها، أو هي كذلك إذا أدى إليها حقوقها مع تقصيرها لعلها أن ترجع وتراجع نفسها. وكم من امرأة يعني عرفت فضل زوجها بعد صبره عليها، فعرفت أن صبره عليها أنه صبر الكرام، وأنه لولا فلان ما بقيت مع زوج، لكن هذا كريم صبر عليها وأحسن إليها، فلربما اتعظت بعد فترة ورجعت إلى عقلها ورشدها وعادت العلاقة أفضل مما تكون. فالرفق يولد الرفق، والرحمة تولد الرحمة، والإنابة تجلب الإنابة. يعني أخطأ فلان فلا يقابل الخطأ بمثله، يتراجع المخطئ، فلا تكون العلاقة مكافأة بالمثل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المواصل بالمكافأة. هذا في صلة الرحم، بعض الناس إذا قطعه بعض أرحامه يقطع، يقول فلان لم يزرني وأنا لا أزر، قطع رحمي أنا أقطع رحمه، بل أدي الحق الذي عليك وأنت لست بمسؤول عن تقصير الناس. وهذا في كل العلاقات، نشزت المرأة وحصل لها يعني تقصير في حق زوجها فإنه يحسن إليها، ولكن إذا وجدت المشاحة وحصل النشوز التام، امتناع المرأة من فراش زوجها، ولربما تخرج من بيتها ورفع الأمر إلى القضاء، قد يحكم القاضي بأن هذه المرأة الناشز ليس لها حق. لكن نقول ما دام أن هذا الأمر باقي بين الزوجين فالإحسان إليها مع وجود النشوز مما يقرب قلبها. وفرق بين الحكم إذا وجدت المشاحة وبين ما يوجه إليها الناس في العلاقات الزوجية. وهذه المسألة ونبه عليها في كثير من أذهان بعض الرجال، يسمعون أن المرأة الناشز لا نفقة لها، فبمجرد أن تخالف المرأة يظن أنه يجب عليه أن لا ينفق عليها. ليس مجرد يعني أمر يعني جاء في مقام المشاحة، بل يظن أنه لو أنفق عليها لا يجوز، لأن هذه ناشز والناشز لا ينفق عليها، فيزيد الطين بلة، بل هذا حق له. فإذا بذل الحق الذي عليه ولم يقابل الخطأ بمثله فإنه ما حتى القاضي، لو أن امرأة خرجت من بيت زوجها وأنفق عليها وقال القاضي لا نفقة لها، قال نعم لكن أنا سأنفق عليها وأحسن إليها لعل الله أن يهديها، فيمكن للقاضي أن يمنع هذا الزوج أن ينفق على زوجته. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم الزواج بولد زنا، وهل يجوز تزويجه؟ ابن الزنا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا أثر لجريرة أبويه عليه، هو كغير من المسلمين، جناية أبويه عليه هذا من معصيتهما لله، وأما هو فليس له ذنب. قال: فإن كان صالحا كغيره من المسلمين، لكن أشار إلى أنه يخشى أن يكون هذا الولد الذي وجد من علاقة غير شرعية، يخشى أن لا يكون صالحا لأنه ولد في غير نكاح صحيح، فيخشى عدم صلاحه. لكن إن استقام على دين الله وعلى طاعة الله فإنه لا يحمل جريرة أبويه. لكن إن قلنا في اختيار للابن للبنت ومن اختار لموليته، فلا شك أنه يسعى أن يختار لها الأفضل، وأن يزوجها من زوج ذي حسب ونسب ومعروف. ولكن لا نقول أنه لو زوج ابن الزنا أن هذا لا يجوز، لأنه لا يتحمل جريرة أبويه، وجاء في الحديث لا يجني والد على ولد ولا ولد على والد، يعني جناية الوالد على نفسه وجناية الابن على نفسه. قال الله عز وجل ولا تزر وازرة وزر أخرى، هذا حكم الله، فلا يحمل أحد جريرة غيره. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل لما لهد النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها، هل هذا هو الضرب أم ماذا مقصود بالضرب؟ ما هو اللهد؟ لما لهد النبي صلى الله عليه وسلم عائشة، النبي صلى الله عليه وسلم ما ضرب عبدا ولا زوجة ولا أحدا بيده كما قال أنس، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم قد يعاتب وقد يعرف منه الغضب ببعض، فهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الضرب للنساء هذا جائز، لكن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما ضرب أحدا لا عبدا ولا امرأة لا كبيرا ولا صغيرا، وإنما ما فعل شيئا من ذلك إلا في الجهاد في سبيل الله، في جهاد في سبيل الله، أما هذه العقوبة ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ما أحد. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل هل قولي للأذكار، يعني يا شيخ يحدد كل ذكر له 10 دقائق بأن يقول يعني استغفر الله وتوب إليه 10 دقائق وغيره؟ لا يحدد الذكر بزمن، وإنما الأذكار جاءت بأعداد، ما يقال مثلا سبحان الله بحمده 100 مرة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، يقوله 100 مرة، يلتزم بالعدد لا يلتزم بالوقت لأنه مخاطب بالعدد، لكن بعض الناس يقدر، يقول بعض العلماء أن يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له 100 مرة تكفي 10 دقائق، هذه تقديرات الناس، لكن العبرة بالعدد، والناس يتفاوتون في سرعة كلامهم وفي الأناة، فالعبرة بالتزام العدد، ولم يرد في الأدلة أن يخصص وقت إلا إذا أراد مثلا يذكر الله مثلا ساعة ونصف ساعة يجمع فيها بين الأذكار لا بأس، لكن لا يجعل هذا في ذكر خاص، هذا يقول 10 دقائق وهذا 10 دقائق، هذا خروج عن السنة. نعم. يعني أحسن الله عليك، يعني يكون هذا بدعة؟ يسأل هو يعني تكون هي. نعم، لأن البدعة الإضافية هو أن تؤدى العبادة بطريقة غير مشروعة، فما جاء في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الأذكار أنه يذكر الله بهذا الذكر ساعة وبهذا ساعة، وإنما جاءت السنة ببيان أعداد الذكر، وجاءت أيضا في أذكار الصباح والمساء وأذكار النوم. أحسن الله إليكم. يقول السائل ما الفرق بين الخلع والتطليق؟ الخلع هو أن تطلق المرأة على شيء يعطى للزوج أو يتفق عليه، وأما الطلاق هو أن يطلق الرجل المرأة من غير شيء يأخذه، والفرق بين الخلع والطلاق أن الخلع لا يملك الرجل في إعادة المرأة إذا خلعت منه، وأما إذا طلقها فإنه يملك رجعتها إذا كانت رجعية. أحسن الله إليكم. يقول السائل ما الحكمة من قول المصنف إلا أن يطأها؟ نعم، ما الحكمة من قول المصنف إلا أن يطأها؟ في ماذا هذا؟ في الزانية المطلقة المحلل المحلل. نعم. أي نعم، يعني الزوج إذا تزوجت زوجا آخر لابد أن يطأها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى يذوق عسيلتها وتذوق عسيلته، هذه كناية عن الجماع، أنه لا يكفي مجرد العقد، لا بد أن يحصل الوطء، هذا شرط للزواج، هذا الزوج الثاني لا بد أن يطأ المرأة، ثم بعد ذلك إن فارقها وطلقها بعد عدتها يجوز لزوجها الأول أن يتزوجها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل هل يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق من زوجها إذا كان بخيلا؟ لا يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق من زوجها من غير بأس ومن غير سبب، وإذا كان فيه شح أو بخل يجوز لها أن تعظه وأن تنصحه، ولا تطلب الطلاق لمجرد يعني ما تقدر من بخل، ثم إن بعض النساء قد تظلم في نسبة الرجل للبخل لأن بعض النساء تتوسع في النفقة، وإذا لم يعطها زوجها ما تريد قالت هو بخيل، فهذا ليس بالعبرة، ليس بما تقدره هذه المرأة، وإنما ما يقدره العقلاء أن هذا بخل وهذا شح، وهو والبخل هو أن يقصر في النفقة الواجبة مع وجود المال. أما إذا كان إنسان فقير هذا لا يقال أنه بخيل، فالبخل هو أن يقصر في النفقة الواجبة على سبيل الشح والبخل. وأما إذا كان أحيانا يؤدب أبناءه أو أهله أو ليس لديه مال أو أنه يؤدي النفقة الواجبة ويريدون منه ما فوق ذلك، هذا ليس ببخل، وإنما النفقة الزائدة عن الواجب هي إحسان. أحسن الله إليكم. يقول السائل: بعض الناس يزوج بنته من أحد أقاربه وهي صغيرة غير بالغة، فإذا بلغت وأراد الرجل الدخول بها رفضت وقالت أنها لا تحبه، فما حكم هذا الفعل؟ هذا خلل يبنى على أمور خاطئة من البداية. لا يجوز للرجل أن يزوج ابنته من غير إذنها، وهي إذا وافقت أو انتقلت إلى بيت زوجها لا يجوز لها بعد ذلك أن تمتنع مما أوجب الله عليها، فهي تملك ذلك، فلا تقبل بالزواج ثم تمتنع، يجب عليها أن ترفض في البداية، ولها إذا امتنعت حتى أن توسط بعض أقاربها لإقناع والدها أو وليها. أما أن تقبل بالزواج ويعقد لهذا الرجل عليه ثم تمتنع، هذا لا يجوز، هذا تغرير وغش وخداع يعني بهذا الزوج. فهذه أمور كلها تبنى على أخطاء قد تكون مشتركة أحيانا من الولي ومن المرأة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يضرب الأولاد فقط على ترك الصلاة؟ يضربون على المعاصي، أما فعل المستحبات إذا قصروا فيها لا يجوز ضربهم. بعض الناس يضربهم على حفظ القرآن، هذا لا يجوز، يضربهم على قيام الليل، على صيام النفل، لا يجوز، وإنما يعاقب هؤلاء على ما تركوا من الواجبات أو ما ارتكبوا من المحرمات، ولا تكون هذه العقوبة إلا بعد البلوغ، إلا الصلاة فإنه يضرب عليها لعشر، أما ما عدا ذلك فإنه لا يعاقب هذا الصبي ما لم يبلغ، فإذا بلغ يمكن أن يعاقب. نعم، هذا والله أعلم.